السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، إني كنت من الظالمين. وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي لهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أيها الموحدون عباد الله، أتباع الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على طريق المودة والرحمة في البيوت، تكلمنا عن أخطاء الزوجات مع الأزواج في لقائنا السابق. واليوم أيها الأحباب نتكلم عن صفات المرأة السيئة، عن صفات المرأة السيئة. وإن شاء الله لن نترك الرجل إلا بالحديث عنه إن شاء الله رب العالمين، لأنه لا يجوز لنا مطلقا أن نتكلم عن الذنوب والتخلص منها ونترك هذا الذنب العظيم اللي هو خراب البيوت، الذنب الذي رضي الشيطان به ولم يرضى بالزنا وغيرها من الأشياء، إنما رضي بالطلاق والفراق بين الرجل والمرأة. صفات المرأة السيئة، هذه الصفات أيها الأحباب إذا كانت في امرأة فإنها تجعل الحياة في نكد، تجعل الحياة في شقاء وضنك. تعالوا بنا الآن نذكر بالآية العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتعلم ونتفكر في آياتها. قال ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، لتهدأوا، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لمن يفهم، لمن يتدبر. فتعالوا بنا أيها الأحباب ننظر إلى صفات المرأة السيئة. المرأة السيئة لها صفات تحول البيت إلى جحيم، تحول البيت إلى شقاء، تحول الحياة إلى ضنك. لأن الحياة، ماذا تساوي الحياة في أوقاتها ودقائقها المعدودات؟ لابد لنا أن نفهم أن الحياة السعيدة مركزها الأصل في المرأة، لأن البيت الذي يتأمر عليه ويعني يعيش فيه كأمير على هذا البيت هي المرأة، والرجل دائما وأبدا نقول هو ضيف عندها. فتعالوا بنا نصف المرأة السيئة، وليتفادى كل امرأة من أخواتنا أو أمهاتنا هذه الصفات. الأزواج في معظم الأحوال متذمرون باستمرار، الأزواج الرجال يعني، الأزواج في معظم الأحوال متذمرون باستمرار، غير راضين عن زوجاتهم أو متسلطين على ذلك، لأنهم الرجال بالمعنى العامي بيتلككوا يعني. ولكي تكون المرأة يعني في طريقها إلى إلى طريق الحق الذي ينصف الناس إذا حكموا عليها لابد لها من التخلص من هذه الصفات. فالرجل فعلا في غالب الأحوال نراه منصف أو عنده حق فيما يحدث، لكن إذا خرج من نطاق الكتاب والسنة لا نقول له الحق. فمن خرج عن الكتاب والسنة في الأحكام وفي الأفعال وفي غيرها فهو ليس له حق فيما يفعل. أيها الأحباب، إن من صفات المرأة السيدة السيئة من صفات المرأة السيئة أول صفة أنها امرأة نكدية، الزوجة النكدية. هي الزوجة التي دائما وأبدا تدخل على البيوت كآبة، الرجل يكون في فرح ثم تحول هذه المسألة إلى كآبة. المرأة التي لا تستطيع أن تفهم أن الابتسامة صدقة، إذا كانت الابتسامة في وجه أخت لك هي صدقة، فالابتسامة في وجه الزوج هي صدقة وتعلو الابتسامة في وجه الأخوات وغيرهن. يستخدم الأزواج هذه الصفة، وتستخدم هذه الصفة كتلكيك عند الرجل عشان يخرج من البيوت ويترك البيت ويعلق عليها شماعة أنه لا يحب المكوث أو الجلوس في هذا البيت، ويحدث أخطاء في معالجة الأخطاء. هذه هي مصيبة، إن الأخطاء تحدث، ولكن المصيبة الأكبر والخطأ الأعظم إن إحنا نخطئ في معالجة الخطأ، نخطئ في معالجة الخطأ. فإن النكد مقابل الخطأ من الأشياء التي يجب أن تتفاداها المرأة، النكد الذي يحدث في البيوت مقابل الخطأ يجب أن تتفاداه المرأة. تستخدم بعض الزوجات أسلوب النكد الزوجي مقابل أي خطأ يقوم به الزوج، المرأة تحول البيت إلى نكد مقابل أي خطأ يقع من الرجل فتحول البيت إلى كآبة، تحول هذه الحياة السعيدة إلى شيء من الحزن. إذا أخطأ الزوج في حقها، والنكد الزوجي يا عباد الله له أسلوب متعددة، له أساليب متعددة، وأسلوب المرأة في هذا الأمر كثيرة. أول حاجة أقلها العبوس في وجه الزوج، أقلها العبوس في وجه الزوج وحرمانه من الابتسامة، نكد بقى على طول، والنظرة الطبيعية التي كان المرأة تنظر إلى زوجها بها تغير نظرتها، فهذا نكد أيضا. إذا كانت الابتسامة في وجه المسلم بصفة عامة قد جعلها الله سبحانه وتعالى قرب إليه، تتقرب المرأة إذا ابتسمت في وجه الأخت المسلمة أو الأخ إذا تبسم في وجه أخيه جعلها الله قربة إليه. فما ظنكم إذا كان الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فإن التبسم من الزوجة في وجه زوجها بلا شك أعظم صدقة وأفضل قربة من غيرها. إن من ضمن أساليب النكد عند المرأة الصمت المصاحب لنظرة سخرية، الصمت المصاحب لنظرة سخرية، أو المرأة تنظر إلى زوجها بعين غير عين الاحترام التي كان يراها أثناء الكلام الطيب الجميل الذي كان بينهما. أيها الأحباب، أرى والله أن هناك لفتة جميلة وحكاية رائعة عن امرأة عجوز زوجها ظل يتكلم في حقها بالجمال والشعر والرومانسية كما نحب أن نقول حتى بعد أن كبر سنها. سبحان الله، صحت عندها 70 سنة، وكلما دخلت في العمر الكبير أو تخطت مراحل السن الصغيرة الزوج يزداد حبا ويزداد تعلقا بها ويكتب فيها كلمات جميلة. من ضمن هذه الأشياء التي دونتها قصة لامرأة عجوز، قصة لامرأة عجوز أو حكاية أو نقاش وحوار لامرأة عجوز. المرأة تقول المرأة حين كنت أغضب من زوجي يحدث بيني وبينه بعض الأشياء التي تغضبني منه، فقالت فأدخل على زوجي ولا أتحول بسخرية في نظراتي إليه، بل إنني أستمع إلى الزوج حين يغضب وأنتظر حتى يهدأ، ولا أستطيع في هذا الوقت أن أغير من ابتسامتي، ولكن الابتسامة قد تخف على حسب حدة الزوج في حديثه، لأنه قد يفهم هذه المسألة سخرية وعدم يعني سبحان الله يعني اهتمام بهذا الغضب الذي هو فيه. فتقول المرأة في هذه اللحظة حين سألتها الأخت هذه الحياة الجميلة التي تعيشين فيها، لماذا لم يحدث بينك وبين الزوج هذا الخلاف وهذا الشجار الذي نراه في بيوت المسلمين والمسلمات؟ فتقول المرأة إن الزوج حين يغضب لم أتقرب إليه بحب في جمال صنع الطعام أو في صنع الشراب أو في الشكل أو الهيئة فقط، إنما حتى في الحوار. إذا غضب أسكت حتى ينتهي من غضبه هذا الشديد، حتى لا يدخل الشيطان بيننا. تقول المرأة لها: طيب إذا رفع الصوت أو زاد في حدة الأمر وغضب الزوج وأخطأ فيك، تتركين له الغرفة؟ فتقول لا. قالت: لا، إياك أن تترك الغرفة، لأنه قد يظن أنك تهاوبين منه ولا تريدين سماعه. عليك بالصمت وموافقته على ما يقول حتى يهدأ، ثم بعد ذلك أقول له: هل انتهيت؟ ثم أخرج، لأنه سيتعب من شدة ما كان فيه من الغضب وهو بحاجة إلى الراحة. أقول له: أنت انتهيت؟ عاوز تقول لأي حاجة تانية؟ بس بمنتهى الأدب، مش بطريقة كده تقول له ولكنك قلت حاجة، في أسلوب للمرأة لذيذ جميل، الرجل بيفهم منه إنها مستعدة إنها تسمع أشد مما قال وبرضا نفس. ثم تقول له: طب أنت انتهيت؟ فإذا سكت استأذنت وخرجت في بيتها لتقوم ببعض أعمالها، لأن الرجل في هذه الحالة يحتاج إلى الراحة من الكلام والصراخ الذي كان فيه. تقول المرأة العجوز: فأخرج من الغرفة أكمل أعمالي المنزلية وشؤون أولادي ولم أتغير في العمل. لأن بعض الناس تروح رمية بقى الدنيا كلها، يقول لك: لا أنا شغالة ولا أنا غسلة كذا ولا عمل الأعمال اليومية التي كانت تقوم بها، الفطار ما فيش، العشاء ما فيش، الأولاد كانوا بيذكروا ما تذكرهمش، تبقى مشكلة كبيرة. تقول: أخرج من الغرفة أكمل أعمالي المنزلية وشؤون أولادي، ويظل بمفرده وقد أنهكته الحرب التي شنها علي. تقول المرأة العجوز هذا، تقول لها المرأة: ماذا تفعلين؟ هل تلجئين إلى أسلوب المقاطعة فلا تكلمينه لمدة أيام أو أسابيع؟ فتقول: لا، إياك وتلك العادة السيئة، فهي سلاح ذو حدين. عندما تقاطعين زوجك أسبوعا قد يكون ذلك صعبا عليه في البداية ويحاول أن يكلمك، ولكن مع الأيام سوف يتعود على ذلك. وإن قاطعته أسبوع قاطعك أسبوعين، لأنه خلاص اعتاد، المسألة أصبحت بالنسبة له سهلة ويسيرة. عليك أن تعوديه على أنك الهواء الذي يستنشقه والماء الذي يشربه، ولا يستغني عنك أبدا، كوني كالنسيم العليل وإياك والريح الشديدة. شوف المرأة العجوز اللي ظل الزوج يكتب فيها شعر لحد ما بلغ عمرها 70 أو 80. قالت: إذا ماذا تفعلين بعد ذلك؟ تقول المرأة العجوز: بعد ساعتين أو أكثر أضع له كوبا من العصير، أدخل عليه زمان رؤية نشف، أدخل عليه بكوب من العصير أو فنجانا من القهوة وأقول له: تفضل اشرب، لأنه فعلا محتاج إليه، وأكلمه بشكل عادي كأنه لم يتجرأ علي أو لم يشتمني أو لم يغضب مني، فيصر على سؤالي: هل أنت غاضبة؟ لأن الإنسان أكيد اللي عنده فهم وعنده دم باللغة العامية أكيد هيحس وهيشعر أنه أخطأ، أو على الأقل زود. فالمرأة في هذا الحال هتقول له طبعا لا، فيبدأ بالاعتذار، وإن كان الاعتذار عند بعض الرجال بالإشارات أو بالأفعال، بالإشارات أو بالأفعال، وأكيد هيسمعها كلام جميل. هكذا تقول المرأة. تقول المرأة للمرأة العجوز اللي هي بتناقشها، تقول لها: وهل تصدقين اعتذاره أو كلامه الجميل؟ يعني أنت هتصدقي الاعتذار بتاعه والكلام الجميل بعد ما سبك وبعد ما علّ صوته وبعد ما قال كلمات قاسية؟ تقول: طبعا، لأني أثق بنفسي ولست غبية. هل تريدين مني تصديق كلامه وهو غاضب وأكذبه وهو هادئ؟ بأنا بصدقه وهو سبحان الله يعني غاضب، وبعدين لا يكذبه وهو هادئ بعد أن هدأ ويعتذر لي ويتكلم بكلام طيب جميل، لابد أن أصدقه، لأن الثقة بين الزوجين، وإن الرجل يستشعر أن زوجته تثق في الكلام يصدقها أكثر وأكثر. أما إن كانت هي امرأة متعودة على تكذيب الرجل فإن الرجل يعتاد أن لا يكلمها بالحقيقة. إن الإسلام لا يقر طلاق الغاضب، هي تقول لها كذلك، وهو طلاق فكيف ما حصل مع زوجي وهو ليس بالطلاق؟ فتقول لها المرأة وكرامتك، شغل النساء في هذا العصر، وكرامتك، تقول أي كرامة؟ أي كرامة؟ كرامتي أن أصدق زوجي، وكرامتي أن أهدأ وأعيد الأمر إلى ما كنا عليه. تقول المرأة أسامحه فورا لأني قد نسيت كل الشتائم وأدركت أهمية سماع الكلام المفيد، وتقول وأتعلم من أخطائي التي أغضبت زوجي، وتختم بقولها إن الكلمة الطيبة صدقة. هذه رسالة لكل زوجة، يحدث بين الزوج والزوجات كثير من المشكلات، وهذا أمر عادي وأمر فطري وأمر جبل الله عليه. أيها الأحباب أتباع رسول الله محمد، إذا أول صفة من صفات المرأة السيئة أنها امرأة نكدية دايما تنكد على البيت كله. الصفة الثانية الزوجة المسيطرة التي تحب أن تسيطر على كل شيء، وهذه الأمور تتضح حتى من أيام الخطوبة، هات وهات وافعل وافعل، وكذلك الحما لأنها اعتادت أن تسيطر على البيت فتأمر زوج ابنها هات راقصة، هات دي جي، افعل الفرح في النادي كذا، ائتي لنا بكذا وكذا وكذا. الرجل ليس له كلمة، المرأة متسلطة في البيت. مثل هذه البيوت لا يمكن أن يكون هذا البيت بيت إسلامي على كتاب وسنة، لأن المرأة المتسلطة تهدم البيوت. ولا أقول ذلك الأمر على سبيل أن أقوي الرجال على النساء، لأن كثيرا من النساء بإذن الله خاصة اللاتي يسرن على كتاب وسنة أصحاب أو صاحبات عقل وفهم وفطنة، لكن الرجل لابد له من قوام. في يوم الفرح تقول عوزة وعوزة، وأم الزوجة تقول كذا وكذا، والرجل للأسف الشديد هو حنفي يقول دائما تنزل المرة دي كما كنا نسمع قديما ونراه حديثا بين الرجال. فالمرأة المتسلطة أو الزوجة المتسلطة هي صفة خطيرة من الصفات السيئة عند النساء. أيضا من ضمن الصفات السيئة الزوجة الشرسة. هناك زوجات ما شاء الله الواحدة فيهن لهجتها حادة وجادة ولسانها صليط، لا تجد فيها الأنوثة الرقة الجمال، لا تجد هذا الأمر. امرأة لهجتها حادة، لهجتها جادة، لسانها صليط مع الأهل، انظروا مع الأهل والزوج والجيران خاصة النساء طبعا، لا نتكلم عن الرجال، لأن المرأة لا يجوز لها أن تنزل بصوتها أو تلين في قولها مع من لا يحل لها أن تفعل ذلك معهم أو معهم. امرأة لهجتها حادة وجادة ولسانها صليط مع الأهل والزوج والجيران، وإن صدر من زوجها ما لا يرضيها فلا بد أن ينال عقابا. في نساء بتعاقب الرجال فتغرس في نفوس أطفالها وزوجها مشاعر الكره والنفور منها أو منه، إذا البيت يصبح بيت غير سعيد، بيت يعني متفكك، لأن المرأة لم تقف في مكانها الأصلي الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون فيه. أي نعم هناك تقصير أحيانا كثيرة من الرجال، وهذا ما سنتكلم فيه، ولكننا نتكلم الآن عن الزوجة الشرسة التي لا تتحلى بالصبر ولا بالحكمة، وتحاول دائما ألا تتحكم في انفعالاتها، فقد تضرب الرجل، ينهار أبيض. أيوة أحيانا تضرب المرأة الرجل، سبحان الله يحدث هذا. اتصل واحد من الناس على الشيخ أبي إسحاق الحويني على حسب ما أذكر، حفظه الله وحفظ علماء الأمة، فقال له الرجل زوجتي في يوم من أيام كانت تضربني تضربه، قال فاشتد علي الضرب يوما ما شاء الله، فدخلت تحت السرير الكنبة، فقامت المرأة هي لا تستطيع أن تدخل تحت السرير ما شاء الله، يعني كانت ضخمة، فأمسكت بعصا تريد أن تنال من زوجها الذي يختبئ تحت السرير، فمدت العصا فقالت له أخرج، قال مش خارج، بقى راجل مش خارج، قالت والله لا تخرج، قال والله ما أنا خارج وهشوف كلام مين اللي هيمشي المرة دي، ما شاء الله رب العالمين. إذن المرأة الشرسة والزوجة الشرسة التي تضرب الزوج، وهذا نراه في عصرنا قد زاد. لا أقول طبعا النسبة الكبيرة، النسبة الكبيرة النساء هن اللاتي يضربن، وهذا أيضا لا يجوز إلا بضابط من الكتاب والسنة. أيها الأحباب، المرأة التي تكون فيها الشراسة والحدة والجادة في غير موضعها، امرأة يعني سبحان الله تفقد أنوثتها وتفقد جمالها، وهي امرأة بها صفة سيئة جدا. أيضا قد تتسلط على الزوج باللسان، قد تتسلط على الزوج باللسان. زوج قال لزوجته يوما، وهذا ما وجدناه في بعض الكتب كالمستظرف في المستظرف في كل فن مستظرف، قال طلبت من زوجتي يوما ماء، فقالت لي خذ يا حمار. فهذا الرجل لأنه يعلم أن زوجته سليطة ولا أحد يردها، وليس عندها من الأهل من يقولون لها عيبا وهذا حلال وهذا حرام، بدأ يكتب شعرا وقدمه لزوجته فرضيت عنه بعد ذلك. ولكن لا أنصح أن يفعل كل رجل مثل ما يفعل هذا الرجل. قال قلت أريد ماء يا زوجتي يا هدية حماتي، قالت خذ يا حمار، فقلت هاتي، فكانت أجمل كلمة حمار أسمعها في حياتي. طبعا هذا الكلام لا يجوز أن يكون ديدا الرجال، الرجال قوامون على النساء، فلا بد لنا أن تكون المرأة في بيوتنا كما علمنا ربنا وكما فهمنا رسولنا. أيها الأحباب، من ضمن صفات المرأة السيئة أنها عاشقة للكذب، عاشقة للكذب. دائما هذه النوعية من النساء ما تخفي الحقيقة، دائما هذه النوعية من النساء ما تخفي الحقيقة. هي هواية ممكن تكون عندها، أو خوف، أو أسلوب تربت عليه، يا إما إنها تكون هواية، هي كذابة أصلا بالهواية، أو خوف بتخاف، أو أسلوب تربت عليه وسط عائلتها التي كانت فيها، يا إما هواية. وفي ناس كذابين بالهواية، لأن هناك من كانوا يكذبون في الأحاديث ومن ذكرهم أهل العلم في تراجمهم، منهم واحد ما صدق يوما وكان يفخر بذلك، فقيل له يوما، سئل أحد الكذابين يوما هل صدقت يوما؟ فخشي أن يقول لا، قال والله لولا أنني أخشى أن أصدق لقلت لك لا، يعني أنا خايف أقول لك لا فأصدق المرة دي. بيقولوا له أنت مرة ما كذبتش، عاوز يقول لهم لا يعني على طول بكذب، فقال خشيت أن أصدق في هذه المرة فمش عاوز أقول لك لا. إذن بعض الناس بياخدوا ده هواية، ومنهم من يكذب خوفا، في نساء بتخاف من الزوج، ولكن هذه شماعة قد تعلق المرأة عليها كثير من الكذب، لأن الرجل يقول أريد الحقيقة والعقاب لن يكون. فإذا وجدت المرأة أن الرجل يقول ذلك ثم تكذب، فالمسألة هي في شخصيتها، هي في تربيتها عند عائلتها الأولى، وهذا الكذب للأسف الشديد يوقع الناس في مصائب كثيرة جدا. والزوج لا يصدق المرأة في كثير من كلامها الصدق إن كانت تكذب عليه، قد يظهر لها أنه يصدقها بعد أن تعود منها على الصدق، على الكذب، بعد أن تعود منها على الكذب واختبرها في كثير من الأمور فوجدها تكذب، فإذا جاءت المرأة في يوم من الأيام لتصدق، الزوج لا يصدقها. وإن أبدى لها أنه يصدق لكنه فعلا بيبقى محتاج كثير من الأمور التي ترجعه إلى تصديقها مرة ثانية. ولذلك الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب، قال النبي إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، هكذا حذرنا الحبيب النبي النبي المختار صلى الله عليه وسلم أصدق أهل الأرض. يقول الحبيب النبي: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إذن الكذب قد يكون مرض، وقد يصدق الإنسان نفسه ويعاند ويظن أنه صادق. ولله المثل الأعلى. جحا في يوم من ذات الأيام دخل عليه رجل فقال: يا جحا أريد حمارك. جحا دخل عليه رجل فقال: يا جحا أريد حمارك. فقال جحا: حماري قد أخذه فلان ابن فلان وهو ليس موجودا في الدار، وهو ليس موجودا في الدار. فالحمار نهق من الدار، الحمار نهق داخل الدار. فقال الرجل لجحا: تكذب علي يا جحا، حمارك ينهق في الدار، هذا حمارك. قال: يا رجل أتكذبني وتصدق الحمار، تكذبني وتصدق الحمار، هو مرض. إذن الإنسان يكذب حتى يصدق نفسه، ولا يريد أن يصدق أنه يكذب، ودي مشكلة كبيرة. المرأة من ضمن صفاتها السيئة عشقها للكذب، عشقها للكذب. أيها الأحباب، ومن ضمن صفات المرأة السيئة السلبية، امرأة مستسلمة لكل شيء، امرأة ليس لها رأي في الأمور التي تهم البيت في الداخل، تترك كل شيء للرجل، حتى وضع هذا الكف في هذا المكان، حتى وضع هذا القلم في هذا المكان، وضع هذا الكتاب في هذا المكان. امرأة سلبية بطبيعتها، تترك لزوجها كل الأمور الحياتية خارج البيت وداخل البيت. هذه مشكلة كبيرة. يقتصر دورها على تنفيذ الأوامر فحسب، والرجل يحتاج إلى المشاركة، ولكن المشاركة التي لا تعطل، المشاركة التي ليس فيها سلبية أشد من السلبية. الرجل يريد امرأة عاقلة، امرأة تنصح وتقف وقفة الرجال، لا أقول باسترجالها، ولكن بصفة الرجولة التي مدحها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أيها الأخت، أيتها الأم، قبل فوات الأوان حاولي أن تتخلي عن سلبيتك. إيه نعم، كثير من الرجال ونحن منهم نحب يعني أن تكون المرأة يعني، لكن ليس كالسيد الذي يقولون عنه حتى لا تقطع ويفهمون بالخطأ، لكن نقول نحب أن تطيع المرأة، تكون لينة، تكون مرنة، ولكن في نفس الوقت لا تكون سلبية. يعني سبحان الله، هذا المكان حدث فيه شيء من التلفيات، لماذا تنتظر الزوج وهو أصلا شيء في البيت؟ ومعنا اتصال، نسأل الله أن يستر ربنا من معنا في الاتصال. طيب الحمد لله طلع رجل. السلام عليكم أخويا متولي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعلم الله أن أنا أحب الطاهرين، ومش أظن أن حضرتك من الطاهرين، أنت أمام عيني وفي فكري وفي قلبي من الطاهرين، أنت وملكين القناة، وربنا يثبتكم يا رب ويعلم من قدركم ويثبت كل من في قناة الرحمة وكل القناة الهادفة، ويا رب اجعل مصر أمن أمان. واخد بال حضرتك، أنا بس يعني في حاجة، إزاي الواحد يعني، هو أسئلة يعني معلش سامحني، ممكن يكون فيها شيء من التواضع أو من الجهل أو الزمة تسميه، إزاي الواحد ممكن يتحرى الكذب، يعني ما يبعد عن الكذب؟ دي حاجة. برضو في سؤال برضو يعني خطر في بالي دلوقتي، احنا احيانا بننظر المراهقة بين الزوجين في سن، بنقول مش معقولة يكون في سن كبير كده في مراهقة، كل نظرتنا للمراهقة في سن صغير، لما نلاقي الرجل في سن كبير ويبقى في مراهقة او العكس، واخد بال حضرتك الحل ايه؟ يعني اقصد ايه المراهقة؟ يتجوز وحر، لو عايز يتجوز تاني في استطاعة مفيش مشكلة، ولكن ما بقاش في انضباط شرع. انا بكلم نفسي قد يعني بحدث نفسي قد حاجة تانية. الحاجة التانية، احنا النهاردة بنقول في ظل العلاقات الموجودة الاسرية اللي احنا، وده حلقة ظريفة وجميلة، احنا النهاردة ازاي نقدر ننشر الحب بيننا وبين بعض وبين الأسرة الصغيرة؟ نعم. إذا كنا، أنا بتكلم عن نفسي، فشلت في نشر هذا الحب بينه وبين عيالي مثلا، إزاي الحب هيبقى بينه وبين جيراني، بينه وبين الأسرة الكبيرة، بينه وبين الشارع بتاعي، بينه وبين بلدي، بيننا وبين بعضنا، بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة، بين حزب مش عارف مين وحزب مين، هنروح فين؟ هنروح فينا يا شيخنا؟ نعم. يعني اقصد اقول اذا احنا ما اشتغلناش لحساب ربنا، انا بتكلم عن نفسي، خلي بالك انا والله عبده، يعني ما يعلم بيه الا ربنا. والحاجه الثانيه حضرتك انصحنا بايه في تقويم في صلاه الفجر؟ نعم. وجزاك الله خير. بارك الله في عمرك وزادك الله ادبا، ويمكن انت جبت لنا حلقه المفروض بنعد ليها في الحياه السعيده فعلا في البيوت بعد ما نبين الاخطاء. ربنا يبارك في عمرك. اما صلاه الفجر فاحنا عملنا فيها تقريبا حلقتين او ثلاثه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياك من اهل الصلاح والفلاح. اتصال اخر. اخويا هاني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ ايمن؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك خير يا رب عنا يا عن وعن الامه الاسلاميه جميعا يا رب. الله يسترك ويرفع قدرك. والله يا شيخنا يعني انا لما بسمع صوت حضرتك والله فاني بسعد جدا جدا والله. الله يسعدك. ابنك هاني من الفيوم ومن اهل البصيره ومتزوج يعني بقالي يعني ما يقرب من 17 يوم. فالحمد لله في هذا الزواج حاولت ان اطبق كل يعني حاولت على قد ما اقدر يعني ان اكون فرح اسلام، والحمد لله نجحت في هذا. وحاولت ان انا برضه اطبق السنه، لان راجعنا اشارات حضرتك بتاع زمان ومشايخنا العظام التانيين، فحاولت يعني ان انا يعني اسير على السنه لانها هي اللي هتنجينا. فالحمد لله برضو ان انا في التجربه دي برضو ان انا حاولت ان انا برضو اسمع بعض الخطب لحضرتك وخاصه برضو بصراحه يعني الشيخ يعقوب ربنا يجزيه خير عني يا رب ويجعل كل حاجه عملها حسنه كويسه في حياتي، ان يكون من ميزان الشيخ محمد حسين يعقوب لانه له تاثير كبير جدا في حياتي. لان انا التزمت وانا في ثانيه كليه، انا كنت في دار علوم الفيوم، وحضرتك كنت طبعا بتشرفنا في كليه هندسه ويعني في جامعه الفيوم، ولسه مخلص السنه دي. فطبعا يعني قلت حاولت في ان انا برضه الزواج ان انا اشوف ما المشايخ يعني بيحذروني من اتزوج مين بالظبط، والحمد لله يعني انا يعني حاولت ان انا اشوف كل الشروط اللي حضراتكم ذكرتوها فعلا، الالتزام والدين والاخلاق وكله ده. فالحمد لله يعني هي كنت رغم ان انا كنت بقول لحضرتك ان انا يعني كفيف وكده، برغم ان انا في كليه ويعني وزي اي شاب يمكن، بل بالعكس يعني اتفوق في حاجات يعني بسيطه يعني شباب كتير جدا. بس الواحد كان يخشى لان للاسف الشديد يا شيخنا الحبيب ثقافه المجتمع يعني بتبص للموضوع ده وكانه عجز كامل، بل بالعكس يعني الحمد لله الواحد عنده ثقه في الله اولا ثم في نفسه. طبعا ببركه دعاء الوالدين فالحمد لله كنت موفق. نعم. فطبعا الحمد لله الزوجه اللي انا اخترتها يعني تزوج بقول لحضرتك بالي يعني حوالي 17 يوم. بارك الله فيك. فالحمد لله ولسه مخلص السنه دي قسمت دار علوم، فطبعا ربنا كرمني بعمل، فطبعا ده كله راجع يعني اولا لربنا سبحانه وتعالى ثم اتباع السنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نتاجها. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير يا رب العالمين. احنا سيبناك تتكلم طبعا لان عريس جديد فاكيد هتبقى في صفي، لكن بعد فتره بقى ربنا يستر. السلام عليكم اخوي عماد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا العزيز. الحمد لله، ازي حال حضرتك؟ الله يخليك. انا عماد عطيه من القصير واهل القصير في البحر الاحمر في شوق اليك، ولكن انت تبخل عليهم. حبيبي كيف حالكم؟ الله يرضى عنك. اوعدنا على الهوى بميعاد الان يا شيخنا. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. يعني ان شاء الله يا شيخنا. انا سالت اخويا في الكنترول الشيخ بيتكلم عن ايه؟ بيقول لي بيتكلم عن الزوجه الصالحه. انا هقول كلمه صغيره خالص عشان الوقت البرنامج يعني. اللي عاوز يتزوج زوجه صالحه فعليه بقراءه سيره النبي والنبي في بيته صلى الله عليه وسلم، كيف اختار رسول الله ازواجه؟ وكيف كانت المراه تعامل زوجها؟ وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات كيف كان يعامل بعضهم بعضا؟ هذا ما اريده. فشيخنا يعني نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى لأي إنسان يريد أن يقبل على الزواج ولأي فتاة أن تقرأ سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. معلش يا شيخنا يعني شيء ما لهوش علاقة بالموضوع صغير خالص، وحكف العطل إن شاء الله. صيحة واستغاثة بوزارة التربية والتعليم، عاملين بحث للولاد في الثانوي، ولاد وبنات عن التحرش الجنسي مسابقة، هذا لا يليق بين المسلمين. جزاك الله خيرا شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك ويبارك فيك، ما شاء الله زادكم الله أدب وبارك الله فيكم جميعا يا رب العالمين. أم نورهان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ نحمد الله سبحانه وتعالى، الله يسعدنا بلقاء يا رب الصلاة، وتعلمنا الكثير من حضرتك في اللقاء، في هذا اللقاء واللقاء الماضي. يا رب يبارك فيك ويحفظك. والله أنا شفت أخوات منصفات، والله علمتنا الكثير. نعم. بس أرجو منك النصيحة، إزاي أنصح زوجي في حاجة مثلا تكون مش عجباني فيه، أو بنصحه على صلاة أو بنصحه على أي شيء، فعايزة أتعلم الأسلوب الصحيح إن أنا أنصحه بحيث يتقبل مني ومش أغضبه مني. إن شاء الله بإذن الله هذا ما وأرجو منك الدعاء يا فضيلة الشيخ بالهداية لي ولزوجي وأولادي. اللهم أمين، ربنا يهدينا وإياك وزوجك وأولادك، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا. أمين يا رب. أخويا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مش خير من حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه حضرتك؟ اتفضل. حضرتك مصطفى الألج يا مولانا. الشيخ مصطفى، ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه أخبارك؟ الحمد لله يا مولانا. عامل ايه والله؟ أخبارك في في في هنتكلم عن صفات الزوجة أو المرأة السيئة. متزوج يا شيخ مصطفى؟ متزوج يا مولانا الحمد لله. طب انت الشيخ مصطفى اللي انا اعرفه مش كده؟ طيب ربنا يسترك، فبلاش تتكلم انت عشان خليك انت، انا بكلم مكانك. بارك الله فيك. ماشي، نعمل مداخله مولانا على الموضوع. اتفضل يا مولانا. يعني حضرت كلام عن الزواج، يعني اذكر ما رواه الامام البخاري من حديث ابن مسعود قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه للصيام فإنه لا وداء. والحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في مستدركه، وفي الحديث فيه نظرا ناحية حاتم المدني في صحبته: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والحديث الثالث: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر هذا الحديث. وجزاكم الله خيرا شيخنا. الله يسعدك ويبارك فيك. ايها الاحباب، نكمل الحديث باذن الله رب العالمين. قلنا ايها الاحباب ان من ضمن صفات المرأة السيئة السلبية، ومن ضمن صفات المرأة السيئة العند، ان تكون امرأة عنيدة. المرأة التي تسير في اتجاه مخالف تعاند زوجها في كل شيء لمجرد العناد، فان طلب زوجها منها يعني لابد ان يكون على مراد الكتاب والسنة، أو على الكتاب والسنة، فلا بد أن يأتي على قلبها كسبحان الله كالنسمة العليلة أو كالماء البارد. لأن هذه المرأة التي تعاند الزوج في طلبه عنادا يخالف كتاب وسنة، فإنها تقع في محظورات كثيرة جدا، والعند يوقع الناس في مصائب. العند يوقع الناس في مصائب، حتى الطلاق قد يقع بسبب العند. يعني أذكر أن هناك من اتصل بالشيخ تقريبا مصطفى العدوي وذكرها الشيخ مسعد أنور حفظهم الله، يقول أن واحد اتصل بالشيخ يقول له: يا شيخ، في يوم العرس بتاعي أنا عاوز أسأل على الأحكام دي. فقال له: تفضل. قال: قام والدي وقال وأقسم يمين بالطلاق، قال علي الطلاق بالثلاث، تبقى زوجتي طالق، شافعي ومالكي وبحنيفة ومش عارف إيه، لو ان الزفة ما طلعتش من عندنا. قال له: خلاص يا عم الحاج طلعها من عندكم. قال له: استنى ما تستعجلش يا مولانا. فقام والد العروسة وقال: امك طالق، شافعي ومالكي وحنيفة ومش عارف ايه، لو الزفة ما طلعتش من عندنا. قال له: خلاص يا عم الحاج، لا تطلعها من هنا لا تطلعها من هنا. قال له: ما تستنى يا مولانا، ما تستعجلش، انا رحت حالف قلت زوجتي طالق، ما انا عامل زفة اصلا خالص. فطبعا مش عارف يعني الزفة تطلع منين، يبقى حكم ده ايه، لان الزفة مش هتطلع، وحكم ده ايه، لان الزفه مش هتطلع، وحكم انا ايه في المساله. اذا المساله هنا بسبب العند قد ياتي الطلاق، وهذا ما لا يجيزه الشرع، فلا بد للمراه الا تكون عناديه، لان العند قد يولد كما يقولون في بعض الامثال كفرا والعياذ بالله. ايضا ايها الاحباب، ان من ضمن صفات المراه السيئه انها امراه تقليديه روتينيه لا تغير من نفسها. الرجل يدخل الى البيت فيراها كما هي، لا تغير شيئا، لا تشعر الرجل بأن هناك اهتمام بها. سبحان الله، إن الرجل بطبيعته يحب التغيير، الرجل بطبيعته يحب المرأة المتجددة باستمرار. الرجل بطبيعته يحب أن تكون عنده امرأة يعني بالمعنى الأصح في اللغة تتلون له وهي في بيتها، يعني تعمل له مرة إفريقية، مرة موزمبيقية، مرة عربوية، مرة فلاحة، مرة مش عارف ايه. هذا الامر احنا لماذا نستحي من كلام اصلا نحتاجه في البيوت؟ لماذا تتلون الفتاة اذا نزلت في الشارع وتقص القصة مش عارف ايه وتحدث الكثير من الموضات؟ فلماذا لا يحدث هذا الامر في البيوت؟ ايضا من ضمن صفات المرأة السيئة الثرثارة، المرأة الثرثارة اللي هي كثيرة الكلام، كثيرة الكلام التي تتعب زوجها، تتعب زوجها بكثرة الكلام. نعم قد تحتاج المرأة إلى الحديث مع الزوج، ولكن هناك حدود لا تجعل هذا الحديث يصدع رأس الزوج. وليس معنى ذلك أن الرجل يعتمد على هذه الكلمات ولا يتناقش مع زوجته ولا يتكلم معها. إن هذه الأمور أيها الأحباب، إذا قلنا أن الذنوب جميعا التي أراد الشيطان أن يوقع فيها الإنسان، يعني غير الشرك طبعا والكفر، لما جاء واحد وقال أوقعت فلان في الزنا، قال يوشك أن يتوب، فعل كذا وكذا يوشك أن يعود، إنما مسألة الطلاق رضي به وقربه الشيطان إليه. أيها الأحباب، من ضمن صفات المرأة السيئة أنها متقلبة المزاج، تتقلب بسرعة. هي امرأة كموج البحر، تتعامل مع الناس والمحيطين بها حسب حالتها النفسية وتقلباتها الانفعالية. فإذا كانت غاضبة محبطة، يعني سبحان الله، تشعر من حولها بالألم وتشعر من حولها بالكآبة، لا تتقبل الآخرين بصدر رحب، بل إنها تقلب الأمور رأسا على عقب، يعني تأتي بالقديم والحديث وتزيد في قولها على زوجها إن كانت في وقت الغضب. أيضا من ضمن يعني صفات المرأة السيئة أنها تنقل الأسرار، ناقلة الأسرار. هي زوجة لا تخفي سرا بداخلها، سواء كان خاصا بالحالة المادية أو بسرية العلاقات الزوجية، أو أنها لا تترك أحد من أهلها ولا جيرانها ولا أصدقائها إلا وتحدثت معه. وقد تحدث مصيبة عظيمة جدا، أن الرجل يفاجأ بأحد الناس يقول له: يا أخي لماذا لا تعامل زوجتك بكذا وكذا؟ لأن سرها قد خرج خارج البيت، وقد لا يكون أصلا هذا الأمر صحيحا، فيفاجأ الرجل بأن المرأة تتكلم مع الزوجة، والزوجة تتكلم مع زوجها، والزوج يتطوع ليصلح بين الزوجين من غير أن يكون أصلا هناك مشكلة في قلب البيت، فيحدث مشكلة أشد بسبب المرأة ناقلة الأسرار لأهلها ولجيرانها ولمن هن من المسلمات اللاتي يجلسن معها. من ضمن صفات المرأة السيئة الإهمال، تهمل في نفسها وفي أولادها وفي بيتها. ومن ضمن أيضا صفات المرأة السيئة الإسراف، أنها تسرف وتبذر. ليس معنى ذلك أننا ندعو الرجل إلى البخل، لأن هذا الأمر غير مطلوب شرعا، بل إن الرجل الكريم قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار. والرجل البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار. فلا بد للرجل أن يكون كريما. وإن من أسوأ صفات الرجال البخل، إن من أسوأ صفات الرجال البخل، فوجب على الرجل أن يكون كريما مع أزواجه ومع أولاده. ولكن في الجهة الأخرى لا يكون هناك إسراف، لأن المرأة التي تنفق الدرهم الواحد في مكان غير سليم، أو تهمله بصورة متكررة، بصورة متكررة، هذا الكوب يتحطم إذا وضع هنا، فلماذا يوضع في المرة الثانية؟ يوضع في نفس المكان ويكسر، ويوضع في المرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. هذا تبذير. إن الشيء الذي لا ينفق في مكانه تبذير، وإن كان دينارا. وليس معنى ذلك أيضا أن نقف للزوجة كأننا في الجيش أو في الشرطة، ربنا يهدي يا رب العالمين، لكن نقول إن المرأة التي تفعل هذا امرأة تعرض نفسها لعقاب الله سبحانه وتعالى. من ضمن صفات المرأة السيئة أنها متبلدة المشاعر. الرجل قد يتكلم في لحظات الحب بكلمات جميلة جدا، وقد يجمع الكلمات ويرسل الرسائل، والمرأة سبحان الله تقابله بتبلد في المشاعر، يعني يقول لها أحبك، أنا والله أرى فيك أن القمر يضيء من جمال وجهك أو من نور وجهك، الله الله على ابتسامتك ساحرة، انها ان تشرق على السماء، يعني شوية كلام من الكلام اللي بيقولوه بعض الناس اصحاب الكلام الجميل. طيب حين يقول الرجل هذه الكلمات الكثيرة ثم تقول له الزوجة شكرا شكرا شكرين جزاك الله خيرا، هذا تبلد في المشاعر، الا اذا كانت على سبيل الدعابة، لان بعض النساء بعد كلمات من حب ورومانسية وغيرها تخرج وتقول له جزاك الله خيرا، فهذا على سبيل الدعابة والضحك قد تكون احلى واجمل في الردود. ايها الاحباب، من ضمن المواقف الخطيرة التي قد تحدث ان المرأة قد تتلقى الكلمات من زوجها على غير مراد الزوج، يعني الزوج مثلا متعود يقول لزوجته كلمات حلوة، فجيه في يوم يقول لها يا قطة، كما حدث ويمكن جت على الفتاوي الرحمة تقريبا يا قطة، فهي قالت له يا كلب، قال أنت طالق، طلقها. يعني لماذا تقولين له ذلك؟ حيوان، هذا الحيوان، هو قال لي قطة، أنا قلت له كلب. طبعا ده يعني العرف تعارف أو أهل العرف علموا أن هذه الكلمة تقال للمداعبة، يا قطة، يعني يا يا يا يا حميراء، كلمات جميلة رقيقة باسم طائر جميل، إنما الكلمة كلب هي معروف أنها سب، فطلقها الرجل. إذا تبلد المشاعر يحدث في البيوت شيء من الجمود، شيء من الكآبة، شيء من الروتين، وأسأل الله العفو والعافية. أيها الأحباب، من ضمن أيضا صفات المرأة السيئة أنها تبالغ في وقت الخصومة، تبالغ في وقت الخصومة، قد تقابل الزوجة أي خطأ من زوجها تجاهها بالخصومة، والخصومة مع الشخص المخطئ أمر وارد لكن بشروط. فهناك بعض النساء لديهم مبالغة، قد تكون هذه المبالغة في الخصومة في أمور تافهة فتحولها إلى أمور ضخمة، وتعيد الجديد والقديم، وتهدم كل ما بني في لحظة، كل ما تم بناؤه في لحظة. يعني المرأة قد تبالغ في الخصومة، وهو أمر قد نهى عنه الإسلام، المبالغة بالخصومة بصفة عامة، أما بالنسبة للحياة الزوجية فالأمر أشد، لأنها علاقة لها من الخصوصية ما يجعل الخصومة فيها عامل هدم خطير. ولقد رأينا كثيرا من الناس قد حدث بينهم الطلاق بسبب الحساسية الشديدة عند المرأة، الرجل يأمر بأمر فلماذا لا ينفذ وبمنتهى الأدب؟ فإن أخطأت المرأة تقول معلش أنا غلطانة، أخطأت، فلم تخطئ أخطأت، تقول أنا غلطان. لكن إذا حدث الأمر مكررا وفي وقت قصير أكيد الرجل هيغضب، أكيد، ولا بد للرجل أيضا أن يقبل اعتذار المرأة إن اعتذرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس. طبعا يعني خطر، خطر عظيم. عدم، من ضمن أيضا صفات المرأة السيئة، عدم مراعاة شعور زوجها فيما يحب ويكره، فيما يحب ويكره. عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت كنت في المسجد فرأيت رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تصدقنا ولو من حلي كنا. وكانت زينب تنفق على زوجها عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت فانطلقت إلى النبي فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال رضي الله عنه أرضاه، فقلنا سل النبي أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وكنا لا تخبر بنا، فدخل ليسأل النبي. يعني بتقول له أنا أنفق على عبد الله زوجي، زوجها بتنفق عليه وعلى أيتام لديها، فرأت النبي في المسجد فأرادت أن تسأل النبي، يعني الشيء اللي أنا بعمله ده هيجزى عني وأخذ ثواب كبير جدا إن أنفق على الزوج وأنفق على الأيتام، ولا الزوج عشان قريبي، ولا يعني أذله عشان بقى أنفق عليه؟ هي راعت شعور الزوج عبد الله بن مسعود، لأنه جالس جوه، فقالت لبلال ولا تخبر عنا الرسول، ما تقولش مين اللي بيسأل، عشان ما تحرجش الزوج الموجود. كما يأتينا أحيانا ورقة في المسجد من سندرة النساء فتكتب المرأة الجواب وتقول زوجي من بينكم فلا تتكلم بالسؤال ورد إجابة عامة. امرأة بتفهم تريد أن تتفقه وفي نفس الوقت لا تحرج زوجها وتراعي شعوره. فقالت هذه المرأة الطيبة لبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه اسأل النبي ولا تعلمه بخير يجزي عنا ما نفعله مع الزوج ومع اليتامى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لها أجران. اللي تعمل كده لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يعني ما تنفق على الزوج بشيء معين بلاش المن ده، إنما إذا أنفقت عليه فلك أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه، يعني حديث مسلم والبخاري، أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يعني ما تنفق على الزوج أفضل ما تنفقي على القريب البعيد أصلا، إنما الزوج هو الأفضل إن كان محتاجا، أو حتى لو لم يكن محتاجا فأجر الصدقة موجود، أجر قرابة وأجر الصدقة. ولذلك من ضمن مراعاة النساء للأزواج في الأشياء التي يغضب فيها الرجل، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، هي شيلة النوى على رأسها، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال للجمل اخ اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. شوف في هذا الموضع تذكر زوجها والغيرة، وكان أغير الناس، وكان أغير الناس، تقول أن زوج الزبير كان أغير الناس من أشد الناس غيرة. إذن لا يقدح في الرجل أن يكون من أصحاب الغيرة، كان أغير الناس. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. الله أكبر. متفق عليه، حتى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم راعت شعور زوجها مع أنه النبي والصحابة من حوله ويسير معهم، وأراد أن يحمل عنها هذا العناء لأنها مسافة بعيدة والذي فوق رأسها ثقيل، لكنها تقول استحييته وتذكرت غيرة زوجي، تذكرت غيرة زوجي، لأن ضمن صفات الرجولة التي تمدح في الرجل. فالرجل الذي لا يغار أصلا لا يحب زوجته، الذي لا يغار لا يحب زوجته، فكيف يحبها وهو لا يغار عليها أصلا؟ أيها الأحباب، انظر رحمني الله وإياك في هذا المشهد الجميل. الرسول يقول لها بعد أن أناخ الجمل اركب عشان نوصلك، فقالت استحييت وذكرت غيرة زوجي. أيها الأحباب، هذه صفة من الصفات التي لا يجب أن تكون في المرأة. الصفة الأخيرة حتى يعني لا ينتهي الوقت قبل أن نصفها، سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير سبب شرعي. بعض النساء هدهن الله من غير سبب شرعي تطلب الطلاق، كل شوية طلقني طلقني طلقني. هذه مسائل لا تكون إلا في امرأة صفة فيها سيئة كهذه الصفة، طلب الطلاق كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود وصح الإمام الألباني أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، أو أيما امرأة طلبت أو سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. ده حتى المرأة بتقول لك تم يطلقنيش أروح أختلع أروح أختلع. هذه المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال المختلعات هن المنافقات. ده حديث الترمذي وصححه الإمام الألباني. إذن المرأة لا تطلب الطلاق يا عباد الله إلا بسبب شرعي، لأن الشيطان يفرح أصلا بالطلاق، يفرح بالطلاق، يفرح بالفراق بين الرجل والمرأة، بتهدم بيوت، بيتفكك مجتمع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى بيوت المسلمين هذا الهدوء وهذه السكينة والمودة والرحمة. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جئنا إلى ختام المسألة، ومن ختام المسألة لا أقول إلا كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، يجب أن نعود بالتفكر فيها، نذكر الآية ثم نختم ختاما مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأحباب، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أقول في نهاية الأمر: خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. أحبكم في الله. وقبل الختام، الأحبة اللي قالوا احنا عاوزين نعرف مكان الجمعة، هي في صف اللبن الجمعة القادمة في مجمع العزيز بالله. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.